جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل ما الفرق بين الوصية والوقف وأيهما أفضل؟ الوقف صدقة جارية، وربما الإنسان يقف أحيانا عمارته على أولاده مثلا إذا خاف أنهم يتصرفون يبيعونها ثم تضيع من بين أيديهم وينحرمون من الاستفادة منها. أما إذا وقفها عليهم إما أن يؤجروها ويستثمروها وإما أن يسكنوا فيها، قد يكون فيهم أحد غير رشيد، وقد يكون فيهم إنسان يعني فيه جشع وطمع، وأحد صغير، فربما يتصرفون غير تصرف غير صحيح. وأما إذا أوقف بيتا أو أرضا أو عمارة أو أي يعني مكان شيء ينتفع به ليكون في وجوه الخير في وجوه البر عموما، فهذه قد تكون أفضل، لأن أجرها يجري لك ما دام هذا الشيء موجود، فإذا انقطع وانتهى انقطعت مصلحته. أما الوصية فإن لشخص معين أعطوا فلان من مالي كذا، مصلحة العامة مقدمة على مصلحة الخاصة. نعم. يقول السائل هل إذا كان الميت لا يملك إلا ما جعله وقفا هل يبقى وقف أو يلغى ويعطى للورثة؟ هذا يرجع للحاكم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن رجلا كان عنده 6 أعبد يعني عبيد فأعتقهم كلهم وليس له مال غيرهم، أعتقهم عن دبر، يعني قال إذا مت فأنتم عتقاء. فلما علم به من أبيه النبي صلى الله عليه وسلم ردهم وهم 6، فأقرع بينهم جعلهم 2 2 2، فأقرع بينهم فأعتق 2 ورد 4، لأنه أوصى بأكثر من الثلث. فعلى الإنسان أن يتوقع وتكون وصيته موافقة للشرع، أما إذا اطلع عليها وكانت مخالفة يجب نقضها. يقول السائل أريد أن أعتمر عن خالي الذي مات قريبا، فهل لو أني أخبرت أمي باعتماري عنه من باب إدخال السرور عليها هل يكون هذا رياء؟ أعد. أريد أن أعتمر عن خالي الذي مات قريبا، فهل اعتمر عن خاله يريد أن يعتمر؟ طيب، فهل لو أخبرت أمي بالعمرة عن خالي من باب إدخال السرور عليها يكون هذا رياء؟ ما يكون رياء إلا إذا أنت قصدت الرياء، إذا قصدت أنك تريد من باب المدح والثناء أنها تمدحك وتثنى عليك، وهذا الذي أردت. أما إذا أردت بهذه العمرة وجه الله وصلة الرحم وأخبرت أمك أيضا لتفرح وتدعو لك، هذا إنما الأعمال بالنيات. يقول السائل امرأة مسلمة حملت من رجل مسلم قبل الزواج، فلما خفنا من كشاف أمرهن قام بخطبتها ثم الزواج منها، علما أن والدها عارض هذا الزواج بهذا الرجل، فما حكم ذلك الزواج وما حكم الولد الذي جاء عن طريق الحمل قبل الزواج علما أنها قد أنجبت ابنين أخريين بعد الزواج والآن ترغب بالخلع من ذلك الرجل لأنه يستغيث بغير الله من الأموات وغيرهم وهي الآن امرأة مستقيمة. نسأل الله العفو والعافية. أما إذا كان قد عقدوا الزواج والحمل في البطن فهذا زواج باطل، ما في كلام، زواج باطل. كيف يعقد الزواج والمرأة حامل؟ ثم إنه لا ينبغي أن يزوج الزاني بالزانية إلا إذا ظهرت توبتهم وتابوا إلى الله توبة النصوح وخطبها وتزوجها زواج صحيح مجتمعة به الشروط كلها. فإذا وهذا الولد لا ينسب للرجل بل ينسب للمرأة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وأما كون عاد تريد الخلع الأمور الثانية هذا عاد الله أعلم، وأولادهم الآخرين ما أدري عنهم، إذا كان زواجهم باطل فأولادهم أيضا ليسوا شرعيين ولكن يرجعون إلى محكمة شرعية وتوجههم إلى الصواب إن شاء الله. ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. يقول السائل: ما هي زكاة الركاز وعلى من تجب؟ الركاز هو ما وجد من أموال الجاهلية، ليس من أموال المسلمين، كنزا وجدته في أرض مدفون مثل أو في جدار كما يفعل الأولون. فالمهم إذا كان من أموال الجاهلية وليس من أموال المسلمين فإنه يخرج صاحبه الخمس منه في الحال زكاة، يدفع إلى أهل الزكاة أو يدفع إلى بيت مال المسلمين والباقي لواجده للذي وجده. قل السائل: نذرت أن أدفن والدي في البقيع ولكن والدي توفي خارج المدينة في إحدى المستشفيات والمستشفى لم ترضى بإعطاء الجثة فدفن في خارج المدينة، فما حكم نذري؟ عليك أن تكفر بكفارة يمين ولا تنذر ما لا تملك. نعم. الجواب السؤال النذر. نعم. النذر، النذر قلنا أنه هذا يوفي بنا يكفر كفارة يمين عن نذره، ولا ينبغي له أن ينذر ما لا يملك. ثم إن البقيع لا يقدس أحد، البقيع دفن فيه أعداء الله وأكبرهم رئيس المنافقين ولم يقدسه، فالكلام على العمل الذي قدمته إن كان صالح فسينفعك وينفعك الله به سواء في المدينة أو غير المدينة، وإن كان عملك غير صالح فالبقيع لا يقدس أحد. ما هي الكفارة؟ كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام إذا لم يجد. يقول السائل: هل يمكن أن أعتمر عن خالتي توفيت وقد كان بها جنون؟ نعم، ما دام انها في هذه الحالة الذي لا يعتمر عنه لو مات وهو لا يصلي أو كافر يعني كفرا صريح هذا الذي لا يعتبر عنه، أما مثل هذه فإنها أمرها إلى الله ضعيفة، وربما أنها لو كانت عاقلة تكون إن شاء الله مستقيمة. قل السائل: والدي توفي وقد حج ولم يصم الأيام الثلاثة في الحج وصام سبعة عند رجوعه لبلده، هل يمكن أن أصوم عنه الأيام الثلاثة؟ يعني كان واجبا عليه أن يصوم عشرة أيام، نعم، فصام فالثلاثة الأولى لم يصمها، نعم، جهلا ولا عمدا ولا جهلا يقول؟ على كل حال لا بد أن يصوم ثلاثة الأيام. توفي، توفي يقضيها عنه وأمره إلى الله. يقول: هل لا بد أن أقضيها هنا أم في بلدي؟ لا يقضيها في أي مكان ما دام أنه خرج عن مكة، هو المفروض ثلاثة أيام تكون في الحج، لكن ما دام أنه لجهله خرج ولم يصومها يصومها في أي مكان. قل السائل: زوجتي كثيرة الغضب وتهجرني لأسابيع طويلة، هل لي أن أهجرها تأديبا لها؟ زوجته كثيرة الغضب وتهجره لأسابيع طويلة، قل هل لي أن أهجرها تأديبا لها؟ إذا نصحتها ولم تقبل النصح فاهجرها في المضجع، اهجرها في الكلام ثلاثة أيام، واهجرها في المضجع ما يمكن أن يكون مؤدبا لها، فهذا هو التدرج في تأديب النساء. يقول السائل: أطيع والدي بقدر المستطاع ومع ذلك لا يريد أن يرضى عني ويفرق في المعاملة بيني وبين إخوتي، فهل علي في ذلك من ذنب؟ إذا كان إيش؟ يقول: أطيع والدي بقدر المستطاع، أي طيب، وهو لا يريد أن يرضى عني ويفرق في المعاملة بيني وبين إخوتي، فهل علي في ذلك من ذنب؟ على كل حال هو الواجب أنك تحرص على إرضاء والدك وإقناعه بقدر المستطاع، والذي تعجز عنه فالله لا يؤاخذك به، والواجب أن تحرص على على الإصلاح بينك وبين أخوتك وإحسان المعاملة وصلة وتقوية الرابطة بينك وبينهم، لا تتقاطعوا، فإن قطيعة الرحم عقوق للوالدين وهي من أكبر الكبائر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.